الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد. أتمنى عليكم تنتبهوا حتى نستطيع أن ننهي الكتاب اليوم إن شاء الله. قال شيخنا رحمه الله: فصل. ويجب على كل من صلى مقتديا في جمعة أو غيرها أن لا يتقدم على إمامه في الموقف والإحرام، بل تبطل المقارنة في الإحرام وتكره في غيره إلا التأمين. فيجب على المأموم الذي يريد أن يصلي مقتديا أن يؤخر تكبيرة الإحرام التي ينطق بها عن كل تكبيرة الإمام، ويحرم تقدمه بركن فعلي، وتبطل الصلاة بالتقدم على الإمام بركنين فعليين متواليين طويلين أو طويل وقصير بلا عذر، وكذا التأخر عنه بهما بغير عذر، وبأكثر من ثلاثة أركان طويلة ولو لعذر. الركوع، السجود، هذه أركان، ثلاثة أركان طويلة. فلو تأخر يعني المأموم لإتمام الفاتحة حتى فرغ الإمام من الركوع والسجودين، هذه صارت ثلاثة أركان طويلة، فجلس للتشهد، يعني قام هذا الإمام للتشهد، أو قام جلس للتشهد أو قام أي للركعة التي بعد، ترك أي المأموم إتمام الفاتحة ووافق الإمام فيما هو فيه وأتى بركعة بعد سلام إمامه، لأنه يكون عليه ركعة بعد. وإن أتمها أي الفاتحة هذا المأموم قبل ذلك، أي قبل أن يتلبس هذا الإمام بما هو سينتقل إليه بعد الركن الثالث الطويل، مشى على ترتيب نفسه يعني ويدرك الإمام، يمشي ويدرك الإمام، وأن يعلم بانتقالات إمامه، وذلك بأن يرى الإمام أو يرى بعض من يرى إمام من المأمومين، أو أن يسمع صوت الإمام أو أن يسمع صوت الذي يبلغ عن هذا الإمام، وأن يجتمعا يعني الإمام والمأموم في مسجد وإن بعدت المسافة طالما هو يعلم بانتقالاته، وإلا يعني إن كان في خارج المسجد ففي مسافة 300 ذراع يدوية. هذا الذراع باعتبار الرجل الذي ذراعه معتدلة والذراع شبران، ف300 ذراع لا يبعد عنه أكثر من 300 ذراع إذا كان في خارج المسجد، وإلا يحول بينهما أي بين الإمام والمأموم حائل يمنع الاستطراق أي المرور إلى الإمام، كأن يكون هناك جدار هذا يمنع المرور، أو باب مغلق، أو إن كان يوجد حائل يمنع الرؤية كباب مردود أيضا هذا يمنع صحة القدوة. وأن يتوافق نظم صلاتيهما فلا تصح قدوة مصلي الفرض خلف مصلي صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة ما فيها ركوع ولا سجود. وألا يخالف الإمام في سنة تفحش المخالفة فيها فعلا كالتشهد الأول أي جلوسه، إذا تركه الإمام بأن تركه الإمام وفعله المأموم ليس له ذلك، هذه سنة يظهر فيها المخالفة للإمام بشكل ظاهر فليس له أن يفعل ذلك. وتركا كسجود السهو، إذا أتى إمام بسجود السهو المأموم إن لم يأتي به تفسد صلاته. وأن ينوي الاقتداء مع التحرم في الجمعة، أثناء تكبيرة الإحرام لابد أن ينوي الاقتداء أو الجماعة أو أنه يقتدي بهذا الإمام في صلاة الجمعة، لأنها لا تنعقد إلا جماعة، وكذلك في الصلاة المعادة والمجموعة للمطر والتي نذر أن يصليها في جماعة، كل هذه لابد أن يكون نية الجماعة فيها أثناء تكبيرة الإحرام. وقبل المتابعة وطول الانتظار في غيرها، فإن تابعه بعد انتظار طويل بلا نية اقتداء بطلت، صار يتابعه وينتظره طويلا دون أن يقتدي به تبطل صلاته. أما إن تابعه مصادفة هو يركع فذاك يركع بغير قصد، أو تابعه قصدا من غير انتظار طويل لم تبطل صلاته. ويجب على الإمام نية الإمامة في الجمعة والمعادة وتسن في غيرهما، والمعادة هي الصلاة التي يصليها مرة ثانية بعد أن صلاها جماعة أو منفردا إذا وجد رجلا يصلي معه جماعة، تسمى صلاة معادة. أو صلى جماعة لكن أراد أن يكسب رجلا جاء ليصلي حتى لا تفوته فضيلة الجماعة، كمان هذه تسمى معادة. فصل: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية إذا كان مسلما ولد حيا بأن علمت حياته بنحو حركة اختيارية أو بأن صرخ مثلا، تحرك حركة اختيارية أو صاح فيعلم أنه ولد حيا فتجب له هذه الأمور. ووجب لذمي وهو الكافر الذي يدفع الجزية لإمام المسلمين، أي إن لم يقم أهل ملته بذلك يجب له تكفين ودفن، هذا للوفاء بذمته، لكن لا ندفنه في مقابر المسلمين. ولسقط ميت، هذا السقط الذي لم تظهر فيه أمارة الحياة، لا صاح ولا اختلج اختلاجا اختياريا. غسل وكفن ودفن ولا يصلى عليهما، يعني لا يصلى على الذمي ولا يصلى على السقط، لا يجوز أن يصلى عليهما. الذي خرج ولم يصرخ ولم يتحرك حركة اختيارية وظهرت فيه خلقة آدمي، هذا يسمى سقطا. أما الذي لم يصل إلى هذا الحد له أحكام أخرى، بس حتى نحن نقدر نحل الألفاظ. ومن مات في قتال الكفار بسببه، يعني بسبب هذا القتال، كفن في ثيابه، فإن لم تكفه زيد عليها حتى يغطى، أن التكفين بحيث يتغطى. ودفن ولا يغسل ولا يصلى عليه، لأن الشهيد أغناه الله بالشهادة عن دعاء المصلين عليه. وأقل الغسل إزالة النجاسة وتعميم جميع بشره وشعره، الجلد والشعر، وإن كثف مرة بالماء المطهر. وأقل الكفن ساتر جميع البدن إلا رأس المحرم ووجه المرأة المحرمة اللي ماتت أثناء الإحرام، والرجل اللي مات أثناء الإحرام هذا لا يستر وجهه، لا يستر وجهه الرأس، هو هي لا يستر وجهها. وثلاث لفائف لمن ترك تركة زائدة على دينه ولم يوصي لتركها، هذا يكفن بثلاث لفائف. وأقل الصلاة عليه على الميت أن ينوي فعل الصلاة عليه والفرض، ويعين يعني أنه يصلي الجنازة، ويقول الله أكبر وهو قائم إن قدر، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقول الله أكبر، ثم يقول اللهم صل على محمد، ثم يقول الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه، ثم يقول الله أكبر السلام عليكم. والأحسن أن يعود إلى الدعاء بعد التكبيرة الرابعة. ولا بد فيها في صلاة الجنازة من شروط الصلاة وترك المبطلات التي سبق ذكرها. وأقل الدفن حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع، يعني أن تنبشه وتأكل جسده. ويسن أن يعمق أي القبر قدر قامة وبسطة، وذلك أربعة أذرع ونصف، ويوسع أي في الطول والعرض استحبابا. ويجب توجيهه إلى القبلة، إن كان لم يوجه إلى القبلة ينبش القبر ويوجه المسلم الميت إذا دفن إلى القبلة وجوبا. ولا يجوز الدفن في الفسقية، هذا بناء يدخل فيه ميت على ميت آخر قبل بلاه، ولا يمنع الرائحة، لا يجوز أن يدفن المسلم في الفسقية، حرام. ننتقل هلأ للصيام، حنقرأه أسرع لأنه أخذناه من قريب. الصيام فصل: يجب صوم شهر رمضان على كل مسلم مكلف، ولا يصح من حائض ونفساء، ويجب عليهما القضاء، ويجوز الفطر لمسافر سفر قصر وإن لم يشق عليه الصوم، ولمريض وحامل ومرضع يشق عليهم مشقة لا تحتمل الفطر، ويجب عليهم القضاء، هؤلاء الذين ذكروا قبل. ويجب التبيت قلنا يعني إيقاع النية في الليل والتعيين في النية عن شو عم بيصوم لكل يوم والإمساك عن الجماع والاستمناء وهو استخراج المني بنحو اليد والاستقاءة اللي هو تعمد القيء وعن الردة وعن دخول عين جوفا إلا ريقه الخالصة الطاهرة من معدنه وألا يجن ولو لحظة وألا يغمى عليه كل اليوم ولا يصح صوم العيدين عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق ثلاثة أيام التي تلي عيد الأضحى وكذا النصف الأخير من شعبان ويوم الشك إلا أن يصله بما قبله أو لقضاء أو نذر كان نذر أن يصوم يوما صام هذا اليوم طلع يوم الشك أو ورد تعود أن يصوم مثلا أن يصوم يوما ويفطر يوما كمن اعتاد صوم الاثنين والخميس وهذا مثال آخر ومن أفسد صوم يوم من رمضان ولا رخصة له في فطره بجماع فعليه الإثم الكبير والقضاء فورا اليوم الثاني من شوال وكفارة ظهار وهي عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا أي تمليك كل واحد منهم مدا من قمح أو غيره مما هو غالب قوت البلد والمد هو ملء الكفين المعتدلتين ملء الكفين المعتدلتين الزكاة لا يجب على كل مكلف أن يعرف أحكام الزكاة الذي عنده مال يسأل عن هذا المال ماذا فيه وكذلك الحج لا يجب وجوب عين على كل مكلف أن يتعلم أحكام الحج الذي يستطيع أن يحج هذا يتعلم أحكام الحج ويذهب إلى الحج وكذلك المعاملات لا تجب أن يتعلمها المعاملات كل مكلف لا يجب عليه إلا الذي يريد أن يتعاطاها بيع الشراء الهبة الإيجار ونحو ذلك صفحة 46 الواجبات القلبية فصل من الواجبات القلبية الإيمان بالله وهذا أعظم الواجبات وبما جاء عن الله والإيمان برسول الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله فالذي يقول أنا لا أخذ ما جاء عن الرسول فقد أخذ بالقرآن هذا كافر ملحد والإخلاص وهو العمل بالطاعة لله وحده والندم على المعاصي يعني أن يقول في قلبه يا ليتني ما فعلتها والتوكل على الله أي الاعتماد على الله والمراقبة لله بحيث يتجنب المعاصي يستحضر في قلبه أن الله مطلع عليه بحيث يتجنب أن يعصيه والرضا عن الله بمعنى التسليم له وترك الاعتراض ومن اعترض على الله كفر وتعظيم شعائر الله معالم الدين كالصلاة والصيام والحج والزكاة والأذان والعيد والشكر على نعم الله بمعنى عدم استعمالها في معصية هذا الشكر الواجب والصبر على أداء ما أوجب الله والصبر عما حرم الله تعالى وعلى ما ابتلاك الله به بحيث لا تقع في معصيته وبغض الشيطان وهو الجني الكافر وبغض المعاصي ومحبة الله ومحبة كلامه ورسوله والصحابة هنا يعني من حيث الإجمال بمعنى تعظيم الصحابة فإنهم أنصار دين الله وليس معنى ذلك أنه يجب عليك أن تستحضر في قلبك محبة كل صحابي بعين الله والآل وهم أزواج الرسول وأقرباؤه المؤمنون من حيث الإجمال هذا والصالحين هذا أيضا من حيث الإجمال لا يجب عليك أن تستحضر محبة كل رجل من المسلمين ولو كان صالحا إنما نحن نحب الصالحين من حيث الإجمال ولو كان هذا الصالح من الأولياء معاصي الجوارح فصل ومن معاصي القلب الرياء بأعمال البر وهو العمل لأجل الناس أي ليمدحوه يعمل الطاعة حتى يمدحه الناس ويحبط ثوابها يعني إن قارن هذا الرياء العمل هذا العمل ما فيه ثواب وعليه معصية هذا الشخص المرائي والعجب بطاعة الله وهو شهود العبادة صادرة من النفس غائبا عن المنة أي غافلا عن تذكر أنها نعمة من الله والشك في الله وهو كفر حقيقي هذا، والأمن من مكر الله وهو الاسترسال في المعاصي اتكالا على رحمة الله هذه معصية. والله لا يسمى ماكرا، إذا واحد قال يا ماكر ارحمني كفر هذا، ولا يسمى الله مستهزئا، الله يستهزئ بهم معناه الله تعالى يجازيهم على استهزائهم، هذا معناه. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، الله انتقم منهم، الله تعالى يجازيهم على مكرهم وهو أقوى في إيصال الضرر إليهم من حيث لا يشعرون. فلا يسمى الله ماكرا ولا مستهزئا، ولا يسمى الله مضلا. من سمى الله ماكرا أو مستهزئا أو مضلا كفر. الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، من أسماء الله الضار النافع، مش المضل، ما في من أسماء الله المضل، هذا لا يليق بالله. والقنوط من رحمة الله، يعني واحد إذا وقع في معصية ليس له أن يقول أنا ربي لابد أنه سيعذبني، لا يجوز له ذلك. والتكبر على عباده وهو رد الحق على قائله مع العلم أن الحق معه، واستحقار الناس يرى أن الناس دونه يستحقرهم يحقرهم. والحقد وهو إضمار العداوة إذا عمل بمقتضاه ولم يكرهه، يعني في قلبه عزم على إيذائه، ليس معناه أنه إن لم يحب مسلما عليه معصية، ليس هذا الحقد. الحقد يضمر له العداوة وفي قلبه يعزم على أنه سيؤذيه باللسان أو بالفعل، هذا حرام. والحسد وهو كراهية النعمة للمسلم واستثقالها وعمل بمقتضاها، يعني تصميما بالعزم أو القول أو الفعل، عنده سيارة مثلا فكسر له سيارته أو أحرقها له، هذا حرام لا يجوز. والمن بالصدقة ويبطل ثوابها، كأن يقول لمن تصدق عليه ألم أعطك كذا يوم كذا وكذا، هذا يكسر القلب فهو حرام، إن كان أمام الناس المعصية أشد. والإصرار على الذنب الذي يعده العلماء من الكبائر هو الذي يبقى يعمل صغائر حتى تصير هذه الصغائر أكثر من الحسنات، يقع في معصية كبيرة. ليس معناه أن هذه الصغائر تصير كبيرة، وليس معناه أن كل صغيرة تصير كبيرة، لا، واحد يصر على عمل الصغائر فصارت هذه الصغائر أكثر من الحسنات، عند ذلك يكون وقع في كبيرة، لا صغائره تنقلب كبيرة ولا كل صغيرة تنقلب كبيرة، إنما بسبب هذا الإصرار وصل إلى حد أن تجاوزت الصغائر الحسنات وقع في معصية كبيرة. وسوء الظن بالله وهو مثل القنوط من رحمة الله وبعباد الله، يعني بدون قرينة معتبرة يقول في قلبي أظن أن هذا هو الذي سرق مالي، بدون أي قرينة معتبرة شرعا، هذا لا يجوز. والتكذيب بالقدر وهو كفر حقيقي، الذي يقول عن شيء من الحادثات هذا حصل بغير تقدير الله، هذا كفر. والفرح بالمعصية منه أو من غيره، والغدر ولو بكافر، كأن يؤمنه ثم يقتله، يقول لكافر أنت في أمان لا تخف، ثم يبطش به يقتله، هذا لا يجوز. والمكر وهو إيقاع الضرر بالمسلم بطريقة خفية. وبغض الصحابة، إذا واحد كره كل الصحابة أو سب كل الصحابة، أو كل الصحابة كذابون مثلا أو خونة، فهذا كافر، لأن الدين ما وصل إلينا إلا عن طريق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والآل، ويشمل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأقرباءه المؤمنين. والصالحين جمع صالح، وهو من قام بحقوق الحق وحقوق الخلق، الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. والبخل بما أوجب الله، كأن يمتنع عن دفع الزكاة مثلا الذي وجبت عليه، أو أن يمتنع عن إنقاذ المضطر وهو مستطيع. والشح وهو البخل الشديد، يعني البخل بما أوجب الله مع شدة في ذلك. والحرص وهو شيء مذموم، أن يكون في نفسه احتواء المال على طريق مذموم مثلا ليستعمله فيما حرم الله تعالى، يكون عنده حرص أن يحوي هذا المال ليستعمله في معصية الله. والاستهانة أي قلة المبالاة بما عظم الله، والتصغير أي التحقير لما عظم الله من طاعة أو معصية أو قرآن أو علم أو جنة. هذول اللي بيقولوا شو بدنا بالجنة، هذه خشخاشة الصبيان، هذا كفر. أو نار كالذين يقولون النار ما فيها عذاب، النار محل استشفاء، بتفوت استشفاء مستشفى، هذا كفر أيضا. فصل: ومن معاصي البطن أكل الربا والمكسي، هذا الذي يأخذه السلاطين أو الحكام الذين هم غير سلاطين على نقل البضائع مثلا أو من الأفراد، ما يسمى الضرائب والجمال، كل هذه مكوس محرمة في شرع الله. والغصب وهو الاستيلاء على حق الغير ظلما، والسرقة أخذ المال خفية بغير حق، وكل مأخوذ بمعاملة حرمها الشرع. يعني إذا بدك تعمل معاملة لابد أن تتعلم كيف تصح هذه المعاملة حتى لا تأخذ المال بطريقة حرمها الشرع. وشرب الخمر وحد شاربها 40 جلدة للحر، ونصفها للرقيق، وللإمام الزيادة تعزيرا، يعني أن يزيد من باب زيادة في العقوبة، أن يزيد على هذه 40 حتى يكون هذا زاجرا للناس عن شرب الخمر. ومنها أكل كل مسكر وكل نجس ومستقذر كالمني مثلا، وأكل مال اليتيم، هذا الصبي الذي مات أبوه مثلا له مال تركه له، ما دام لم يبلغ يسمى يتيما، إذا واحد أكل ماله بغير حق حرام. أو الأوقاف على خلاف ما شرط الواقف، والمأخوذ بوجه الاستحياء بغير طيب نفس منه، خجله حتى أخذ منه، هذا لا يجوز. قال له هالقميص اللي أنت لابسه جميل جدا، ما عندي مثله، يا ريت يكون عندي مثله، فهو يعلم أنه بهذا يخجله حتى يعطيه، هذا لا يجوز له. الرسول قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فصل: ومن معاصي العين النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة إلى الوجه والكفين وإلى غيرهما مطلقا، لأن المرأة كل المرأة عورة ما عدا الوجه والكفين، فإذا نظر إلى الوجه والكفين بلا شهوة ليس حراما، إذا نظر بشهوة حرام، إذا نظر إلى أي شيء من المرأة من جسم المرأة سوى الوجه والكفين حرام لأنه عورة. وكذا نظرهن إليهم إن كان إلى ما بين السرة والركبة، ونظر العورات، إذا واحد نظر إلى عورة الآخر لا يجوز، ولو امرأة نظرت إلى عورة امرأة أو رجل نظر إلى عورة الرجل حرام. ويحرم على الرجل والمرأة كشف السوءتين في الخلوة بغير حاجة، أما إن كان لحاجة كالتبرد مثلا فيجوز. وحل مع المحرمية أو الجنسية، الأب مع بنته مثلا، أو الجنسية امرأة مع امرأة أو رجل مع رجل، نظر ما عدا ما بين السرة والركبة إذا كان بغير شهوة. ويحرم النظر بالاستحقار إلى المسلم، نظر بالاستحقار إلى المسلم حرام لا يجوز لأنه يكسر قلبه. والنظر في بيت الغير بغير إذنه أو شيء أخفاه كذلك. فصل: ومن معاصي اللسان الغيبة، وهي ذكرك أخاك المسلم بما يكرهه مما فيه في خلفه، أي بلا عذر شرعي. والنميمة وهي نقل القول للإفساد، من هذا إلى هذا ينقل قولا ثم يأخذ من هذا إلى هذا، هذه تسمى النميمة، هذه من الكبائر. والتحريش من غير نقل قوله، لو لم ينقل قولا حرش بين شخصين، قال له تستطيع أن تضربه، ما قال له قال عنك غبي أو ضعيف، حرشه حمسه حتى يضربه، هذا لا يجوز. ولو بين البهائم كان يحرش بين ديكين مثلا أو كبشين مثلا حتى يتقاتلا، هذا حرام. والكذب وهو الكلام بخلاف الواقع، أي مع العلم بأنه بخلاف الواقع. واليمين الكاذبة، إذا حلف على خلاف الواقع مع علمه أنه خلاف الواقع. وألفاظ القذف وهي كثيرة، حاصلها كل كلمة تنسب إنسانا أو واحدا من قرابته إلى الزنا فهي قذف لمن نسب إليه، إما صريحا مطلقا أو كناية بنية، كأن يقول يا خبيث أو يا فاجر ويريد في قلبه أنت زان أو أنت لائط، هذا حرام لا يجوز. ويحد القاذف الحر 80 جلدة والرقيق نصفها يعني 40. ومنها سب الصحابة، إذا واحد سب كل الصحابة كفر، لأن هذا يؤدي إلى الطعن في دين الله. وشهادة الزور أي الكذب، ومطل الغني أي تأخير دفع الدين مع غناه أي مقدرته. واحد عليه دين يستطيع أن يفي الدين وهو لا يفي، صاحب الدين يريد ماله، هو غني عنده أن يدفع لا يدفع، هذا حرام، يسمى مطل الغني. والشتم سب واللعن والاستهزاء بالمسلم بمعنى التحقير للمسلم، وكل كلام مؤذن له أي بلا حق. والكذب على الله وعلى رسوله أحيانا يكون كفرا أحيانا يكون كبيرة على حسب نوع الكذب. يعني إذا واحد قال الله جالس على العرش كذب على الله وكفر، كذب على الله وكفر. أما إذا واحد قال مثلا الله خلق 40 جبلا كل جبل مثل الجبل الآخر وهو لا يعلم أن هذا حصل، هذا كذب على الله لكن ما كفر. كذلك بعض الكذب على الرسول يكون كفرا، وبعض الكذب على الرسول يكون كبيرة دون الكفر، لكن كل الكذب على الله والرسول أقل ما يكون من الكبائر، أقل ما يكون هذا الكذب من الكبائر. والدعوة الباطلة يدعي ما ليس له على شخص آخر. والطلاق البدعي وهو ما كان في حال الحيض يقع لكن حرام، أو في طهر جامع فيه. والظهار وهو أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي مثلا أو كيد أمي، أي لا أجامعك. وفيه كفارة إن لم يطلق بعده فورا. أما إذا قال أنت علي كظهر أمي طلقتك ما فيه كفارة، لأنها صارت عليه كظهر أمي، حرمت عليه. وهي الكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة، يعني عن العيوب التي تخل بالكسب إخلالا بينا. فإن عجز صام شهرين يعني هلاليين، ليس بالأشهر اللي نسموها نحن ميلادية الله، متتابعين. وينقطع التتابع ولو بفطر يوم واحد، ينقطع التتابع ويعيد من الأول. فإن عجز أطعم 60 مسكينا 60 مدة. ومنها يعني من معاصي اللسان اللحن، أي مخالفة الصواب في القراءة في القرآن بما يخل بالمعنى أو الإعراب وإن لم يخل بالمعنى. والسؤال للغني أي للشخص الذي هو غني عنده كفايته، إما بمال وإما بمهنة يكتسب منها يجدها. هذا الغني حرام عليه أن يسأل غيره أن يعطيه مالا أو قميصا أو أي شيء يشحذ منه، إلا أن يكون سأل هذا الغني تقيا سواكا مثلا أو طيبا للبركة من هذا التقي، فهذه ليست شحاذة محرمة. والسؤال للغني بمال أو حرفة. والنذر بقصد حرمان الوارث، وترك الوصية بدين أو عين لا يعلمه ما غيره. واحد عليه ديون أو عنده أمانات لا أحد يعرف بها، فهذا إما أن يخبر غير وارث من الثقات، وإما أن يعمل وصية حتى لا يضيع حق صاحب هذه الأمانة أو هذه الديون إذا مات هو. والانتماء إلى غير أبيه أو إلى غير مواليه، أي من أعتقه، كأن يقول أنا أعتقني فلان، يسمي غير الذي أعتقه. والخطبة على خطبة أخيه، يعني علم أن شخصا خطب بنتا ووافق وليها ولم يعرض عنه هذا الخاطب، ومع ذلك راح ليخطب هذه البنت التي خطبها واحد من المسلمين. والفتوى بغير علم، سواء هذا الشخص ظن أن ما يقول هو الصواب أو لم يظن، إذا أفتى بلا علم لا يجوز له ذلك. وتعليم وتعلم علم مضر لغير سبب شرعي، كان يعلم الناس أو يتعلم السحر لا لسبب شرعي ليعمل به الحرام، وهذا لا يجوز. والحكم بغير حكم الله، وهذا حرام. ولا يكون من حكم بغير حكم الله كافرا كما يقول سيد قطب مطلقا، إنما يكون كافرا إذا قال حكمي يساوي حكم الله، أو إذا قال حكمي أحسن من حكم الله، فهذا كافر. أما إن حكم بغير حكم الله ولم يقل مثل هذا يكون عليه معصية. والندب أي ذكر محاسن الميت برفع الصوت، كما يقول بعض الناس وكهفاه يا سندي ونحو ذلك. والنياحة وهي الصياح على صورة الجزع المتعمد، الصياح المتعمد يعني الذي يكون بإرادة، هذا حرام وهذا حرام، نهى الرسول عن ذلك. وكل قول يحث على محرم، يعني يحرض الشخص على فعل الحرام أو يفتر عن واجب، يضعف رغبة هذا الشخص عن القيام بالواجب. واحد أراد أن يتعلم علما ضروريا، قال له خلاص أمشي روح على البحر، بعدين تتعلم العلم الضروري. العلم الضروري أليس يجب أن يتعلمه المكلف حالا إن استطاع؟ وكل كلام يقدح في الدين، في تنقيص للدين، أو في أحد من الأنبياء، أو في العلماء، أو القرآن، أو في شيء من شعائر الله. ومنها التزمير، المزمار اللي بيزمر فيه، حتى اللي بيزمر فيه الراعي، لأن هذا يطرب، حرام. والسكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر، وكتم العلم الواجب مع وجود الطالب، والضحك لخروج الريح، يعني إذا واحد مسلم خرج منه ريح هو ضحك متعمدا، ليس إذا واحد أخرج الريح وضحك. مرة واحد عم يقرأ هيك فكر، يعني خطر على باله أن إذا واحد صار يخرج الريح ثم يضحك، إذا واحد عم يضحك على حاله عليه معصية؟ لا، ما عليه معصية إذا واحد ضحك على نفسه، لأنه هو يؤذي غيره إذا ضحك متعمدا إذا خرج منه الريح. حتى تعرفوا أن الواحد لا يطالع حتى الكتاب الصحيح، لا يطالعه لنفسه بدون معلم. والضحك لخروج الريح أو على مسلم استحقارا له، وكتم الشهادة أي بلا عذر بعد أن دعي إليها، وترك رد السلام الواجب عليك، سلم عليك رجل وهو ليس فاسقا ولست معذورا ومع ذلك ما رددت عليه السلام، هذا حرام. وتحرم القبلة للحاج والمعتمر بشهوة، ولصائم فرضا إن خشي الإنزال. وتحرم القبلة أيضا لمن لا تحل قبلته. فصل. ومن معاصي الأذن الاستماع إلى كلام قوم أخفوه عنه، وإلى المزمار والطنبور وهو آلة تشبه العود، هذه الآلات اللي بدقوا عليها اللي بسموها الكمانجة والعود ونحو ذلك حرام، حتى الدربكة حرام، هذه من عادات الفسقة ليست من عادات أهل الخير. أما الطبل فجائز، الدف جائز، ثبت أن الرسول سمعه صلى الله عليه وسلم. وسائر الأصوات المحرمة، حتى إنه يحرم على الرجل أن يستمع لصوت امرأة إن كان يجد لذة بالاستماع إليها وهي ليست زوجته، امرأة أجنبية. وكذلك العكس، المرأة إن وجدت أنها تتلذذ بالاستماع إلى صوت رجل أجنبي ليس زوجها حرام عليها أن تستمع له. وكالاستماع إلى الغيبة والنميمة ونحوهما، بخلاف ما إذا دخل عليه السماع قهرا وكرهه ولزمه الإنكار إن قدر. فصل. ومن معاصي اليدين التطفيف في الكيل والوزن والذرع. التطفيف يعني إذا أراد أن يشتري يستوفي، إذا أراد أن يشتري لنفسه يستوفي، إذا أراد أن يبيع لغيره ينقص في البيع، إن كان في العد بالذراع، إن كان في القياس بالذراع أو العد أو الوزن، لغيره ينقص لنفسه يستوفي. ويل للمطففين، هذا معناه. والسرقة، ويحد إن سرق ما يساوي ربع دينار من حرزه، يعني المكان الذي يحفظ فيه الشيء عادة، بقطع يده اليمنى، تقطع يده اليمنى من هنا من الكوع، هذا يقال له الكوع. ثم إن عاد فرجله اليسرى، عاد وسرق يعني من الكعب، ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى. ومنها النهب وهو أخذ مال الغير بلا حق جهارا، والغصب وهو الاستيلاء على حق الغير ظلما، والمكس اللي هو يؤخذ من التجار ونحوهم على بضائعهم ونحو ذلك، قلنا كالجمارك والضرائب، هذا كله حرام. والغلول وهو التصرف بالغنيمة قبل القسمة الشرعية. والقتل وفيه الكفارة مطلقا، يعني إذا كان هذا الإنسان قتل خطأ أو عمدا عليه كفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة، قلنا شو معنى سليمة قبل، فإن عجز صام شهرين متتابعين. وفي عمده القصاص، إذا قتل عمدا يقتص منه، إلا إن عفى عنه الوارث على الدية أخذ منه 100 ناقة بدل القتل أو مجانا، هذا الحق للورثة. إذا واحد من الورثة عفى عنه عن قتله يعني لا يقتل، لأن الدم لا يتجزأ. إذا واحد من الورثة قال لا أريد القتل أريد الدية، الباقون يأخذون الدية. أو مجانا له أن يعفو عنه بدون مقابل. وفي الخطأ إذا أراد أن يصطاد عصفورا فأصاب مسلما فقتله، وشبهه وهو الذي يقصد فيه القاتل القتيل بما لا يتلف غالبا، شك بشيء مثلا عادة لا يتلف فمات ذاك، هذا اسمه شبه خطأ. الدية في هذا الخطأ وفي شبه الخطأ الدية، وهي 100 من الإبل في الذكر الحر المسلم ونصفها في الأنثى الحرة المسلمة. وتختلف صفات الدية بحسب القتل. اللي بيحصل منه إن شاء الله ما حدا بيحصل منه هذا منكم، هذا القتل الذي هو حرام أو الذي هو خطأ في قتل المسلم، هذا هو يذهب ويسأل ماذا أفعل إن قتلت قريبا لي، أو يسأل عن التفاصيل. ومنها الضرب بغير حق وأخذ الرشوة وإعطاؤها، هذا المال الذي يدفع لإبطال الحق أو لإحقاق الباطل. أما إذا دفعت مالا لتصل إلى حقك ما عليك معصية، الذي لم يمكنك من حقك إلا بأخذ المال هو عليه معصية، أنت ما عليك معصية. وإحراق الحيوان إلا إذا آذى وتعين طريقا في الدفع، أي ولو كان هذا الحيوان يستحب قتله ليس لك أن تحرقه إلا إذا كان يؤذي ولم تستطع دفع أذاه إلا بإحراقه، مثلا هجم جرادين يسن قتل الجردون أو فئران يسن قتل الفئران، ما استطعنا أن ندفع أذاها إلا بأن نشعلها، هنا يجوز لنا أن نحرقها. كذلك الناموسة هذه يجوز قتلها، فإذا صارت بحيث لا يمكن أن يدفع أذاها إلا بإحراقها جاز إحراقها. والمثلة بالحيوان، المثلة يعني تقطيع الأجزاء وتغيير الخلقة. واللعب بالنرد وكل ما فيه قمار، مثل الزهر يعني والبرجيس، هذا الزهر هذا النرد. وكل ما فيه قمار حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب، يعني كانوا يعملون هذه اللعبة التي العمدة فيها على الحزر والتخمين لا على الفكر والحساب، كل ما كان كذلك فهو حرام. مش معناته الأولاد الصغار إذا لعبوها عليهم معصية، الأطفال لا يكتب عليهم معاصي، معناه الكبير إن لعب هذه اللعبة المحرمة. واللعب بآلات اللهو المحرمة كالطنبور اللي له وتر والرباب والمزمار والأوتار. ولمس الأجنبية عمدا بغير حائل أو به بشهوة، إذا كان في حائل بشهوة لمس الأجنبية حرام، ولو مع جنس ذكر مع ذكر أو أنثى مع أنثى، أو محرمية أب مع ابنته كمان إذا لمسها بشهوة حرام. وتصوير ذي روح إن كان مجسما أو غير مجسم، إذا صور بهيمة أو صور شكل إنسان فهذا لا يجوز. ومنع الزكاة أو بعضها بعد الوجوب والتمكن، وإخراج ما لا يجزئ يعني ما لا يكون كافيا صحيحا، أو إعطاؤها من لا يستحقها كأن دفع الزكاة لغني. ومنع الأجير أجرته، ومنع المضطر ما يسده، هو مستطيع أن ينقذ هذا المضطر وتركه حرام هذا. وعدم إنقاذ غريق من غير عذر فيهما، وكتابة ما يحرم النطق به، إذا واحد كتب الكفر كفر، كتب ما هو حرام دون الكفر عليه معصية. والخيانة وهي ضد النصيحة، فتشمل الأفعال كأن يأكل أمانة أو وديعة استودعها المسلم عنده أكلها. والأقوال كان يسأله شخص ماذا أفعل، أذهب إلى فلان أشاركه وهو يعلم أن هذا المسؤول عنه الذي يسأل عنه يخون يأكل مال غيره بلا حق، فقال له شاركه، هذه خيانة بالقول. والأحوال يوهم الناس أنه من أهل الأمانة، حتى يعاملوه فيخونه هذا الإنسان، فعليه معصي، هذا أوهم الناس بحاله أنه من أهل الأمانة وهو ليس من أهل الأمانة حتى يأكل أموالهم بالباطل مثلا. فصل. ومن معاصي الفرج الزنا، انتبهوا الله يبارك فيكم، وهو إدخال الحشفة أي رأس الذكر في القبل واللواط وهو إدخال الحشفة في الدبر، ويحد الحر المحصن وهو الذي وطئ في نكاح صحيح، هذا يسمى المحصن، ذكرا أو أنثى بالرجم بالحجارة المعتدلة التي هي بقدر الكف حتى يموت، وغيره بمئة جلدة وتغريب سنة، يغرب يخرج سنة للحر، وينصف ذلك للرقيق تخفيفا عنه. ومنها إتيان البهائم أي جماع البهائم، ولو ملكه أي لو كانت ملكا له، هذا حرام. والاستمناء بيد غير الحليلة والزوجة، الحليلة الزوجة، يعني لا يجوز أن يستمني بيد غير الحليلة التي هي الزوجة وبيد غير الأمة المملوكة التي تحل له بالطريق الشرعي، وأمته التي تحل له مثلها. والوطء في الحيض أي الجماع في الحيض وهو من الكبائر، أو النفاس أو بعد انقطاعهما أي بعد انقطاع دم الحيض والنفاس وقبل الغسل أو بعد الغسل بلا نية من المغتسلة، أو مع فقد شرط من شروطه أي من شروط الغسل، يبقى جماعها حراما. والتكشف عند من يحرم نظره إليه، أو في الخلوة لغير غرض، واستقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط من غير حائل بالبرية، يعني استقبل القبلة دون ما يحط حائل قدامه أو استدبرها بالبول أو الغائط حرام. والحائل ما يكون أمامه من شيء مرتفع قدر ثلثي ذراع، هذا ذراع ثلثي ذراع فأكثر من ذلك، أو كان وجد الحائل ولكن بعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع، يعني ممنوع أن يعمل ذلك وقد بعد عنه هذا الحائل أكثر من ثلاثة أذرع، أو كان أقل من ثلثي ذراع إلا في المعد لذلك، أي إلا إذا كان المكان مهيئا لقضاء الحاجة كالمرحاض، فلا يحرم أن يستقبل القبلة أو أن يستدبر القبلة بالبول والغائط في المرحاض في بيت الخلاء، فإنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها فيه. والتغوط على القبر حرام، أما إذا واحد جلس على القبر ليس حراما، إذا تغوط أو بال على القبر حرام. والبول في المسجد ولو في إناء، هذا مسجد البول فيه ولو في إناء حرام. وعلى المعظم كأن بال مثلا في مكان رمي الجمرات، هذا مكان يعتبر معظم، هذا مكان هذه الشعيرة وهو ضيق، مش إذا بال في أرض عرفات ذاك لا يحرم. وترك الختان للبالغ ويجوز عند مالك. فصل. ومن معاصي الرجل المشي في معصية كالمشي في سعاية بمسلم، أي للإضرار به، يمشي ليضر مسلما بلا حق، عند أي للإضرار به عند الحاكم أو نحوه، أو في قتله أي المشي لقتل مسلم أو للإضرار به بغير حق. وإباق العبد والزوجة، يعني هرب العبد من سيده والزوجة من زوجها أي بلا حق. ومن عليه حق عما يلزمه من قصاص أو دين أو نفقة أو بر والديه أو تربية الأطفال، هرب من ذلك، ترك ذلك وهرب، هذا حرام عليه. والتبختر في المشي أي أن يمشي مشية الكبر والفخر والتعالي على الناس. وتخطي الرقاب إلا لفرجة، يعني أن يتخطى رقاب الجالسين بحيث تصل رجله إلى رقابهم، يتخطاهم فوق العواتق إذا كان الجالسون يتأذون من ذلك، يعني القيد في هذه المسألة إذا كان يتأذى هؤلاء الجالسون، إذا كانوا لا يتأذون ليس حراما، إنما المراد هنا إذا كان يؤذيهم بذلك، هم يتأذون من تخطي رقابهم وهو يتخطاهم بلا عذر. إلا لفرجة، والمرور بين يدي المصلي إذا كملت شروط السترة، أما إذا كان الشخص يصلي ولا توجد سترة ومررت أمامه ليس عليك معصية. ومد الرجل إلى المصحف، إذا مد رجله إلى المصحف أو إلى كتاب علم شرعي فهذا حرام ولم يكن مرتفعا، إذا كان غير مرتفع، أما إذا كان المصحف مرتفعا أو كتاب الشرع مرتفعا ومددت رجلك فليس فيه معصية لكن مكروه. وكل مشي إلى محرم وتخلف عن واجب. فصل. من معاصي البدن عقوق الوالدين بأن يهذي الوالدين أذى شديدا غير هين في العرف، كأن يسبهما بغير حق وكأن يضربهما مثلا. والفرار من الزحف وهو أن يفر من بين المقاتلين في سبيل الله بعد حضور موضع المعركة، أي بلا عذر. أما إذا كان الفرار لعذر فليس معصية. وقطيعة الرحم، إذا واحد قطع الرحم بلا عذر حرام عليه ذلك، بحيث حصلت وحشة في قلوبهم بسبب أنه ترك زيارتهم ولا عذر له. متى يكون لك عذر لا تزور هذا الرحم؟ إذا كان كافرا مثلا، أو كان فاسقا وقلت له، يعني لا يصلي، فأرسلت له لا أزورك حتى تصلي، هون لك عذر، أنت قطعته لعذر. أما إذا كان بلا عذر فوق 3 أيام حرام أن واحد، إذا قطع الرحم عفوا مش فوق 3 أيام، إذا قطع الرحم بحيث يحصل إيحاش لقلوبهم فهذا لا يجوز. مثلا تمر السنة وتمر السنتان وهو لا يزور هذا الرحم، الوالد أو الوالدة أو الأخ أو الأخت أو ابن العم أو ابن العمة أو ابن الخال أو ابن الخالة مثلا، ولا عذر له في ترك صلة هذا الرحم، هذا حرام. أما 3 أيام هي بين المسلمين، إذا صار يلتقي بهذا المسلم لا يكلمه حتى صار فوق 3 أيام بدون عذر شرعي، قطع هذا المسلم كلما يراه يدبر ويمشي لا يسلم عليه، فهذا حرام لا يجوز. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وإيذاء الجار ولو كافرا له أمان أذى ظاهرا. وخطب الشعر بالسواد، وأجازه بعض الأئمة إذا لم يكن يؤدي إلى الغش والتلبيس. أما إذا كان الرجل يريد الجهاد فخطب بالسواد ليرهب الكفار فهذا جائز. وتشبه الرجال بالنساء وعكسه، أي بما هو خاص بأحد الجنسين في الملبس وغيره، يعني حتى في الصوت بعض الرجال بيقلدوا أصوات النساء لا يجوز، والعكس كذلك. وإسبال الثوب للخيلاء، أي إنزاله عن الكعب للفخر. والحناء في اليدين والرجلين للرجل بلا حاجة، أما إذا كان للمداوات فيجوز له ذلك. وقطع الفرض بلا عذر، وقطع نفل الحج والعمرة. نفل الحج والعمرة إذا واحد دخل فيه لابد أن يتمه، ليس له أن يقطعه، حرام. ومحاكاة المؤمن استهزاء به، يعني يحاكيه في طريقة كلامه أو طريقة مشيه مثلا استهزاء به. أما إذا حاكاه لأنه من الصالحين حتى يفرح الناس بذلك ليس على وجه الاستهزاء، هذا ليس حراما. والتجسس على عورات الناس بالتطلع والتتبع لعورات الناس التي يكره هؤلاء الناس أن يطلع هو عليها. والوشم، هذا الذي يعملونه بغرز الإبرة في الجلد حتى يخرج الدم ثم يسكب على هذا المكان، يرش نيلة ونحوها ونحو ذلك حتى يصير هنا لون بأشكال مختلفة، هذا حرام من الكبائر هذا الوشم. وهجر المسلم فوق 3 إلا لعذر شرعي. ومجالسة المبتدع أو الفاسق للإناث له على فسقه، أما إذا جلسه لا للإناث له على فسقه فليس حراما. حتى الكافر إذا جلسته لا للإناث له على معصية ولا على الكفر ليس حراما. ولبس الذهب والفضة والحرير أو ما أكثره وزنا منه للرجل البالغ إلا خاتم الفضة، لأن الرسول لبس خاتم الفضة صلى الله عليه وسلم فهو مستثنى. والمقصود بالحرير الذي يخرج من الدودة المعروفة، ليس ما يسمى الحرير الصناعي، ليس هذا. والخلوة بالأجنبية بحيث لا يراهما ثالث يستحى منه من ذكر أو أنثى ولو في المصعد الأسانسير، هذه الخلوة إذا كانوا لحاله. وسفر المرأة بغير نحو محرم، لا معها زوج ولا محرم يسافر معها هذه المرأة، ولا عذر لها حتى تسافر بلا محرم، حرام عليها. واستخدام الحر كرها بالقوة. ومعاداة الولي الذي هو الإنسان الذي استقام بطاعة الله عاداه وحاربه، هذا لا يجوز، كالذين عادوا سيدنا علي رضي الله عنه. والإعانة على المعصية وترويج الزائف مثل العملة المزيفة، إذا واحد روجها فهذا حرام، أو بيجيبوا كانوا نحاس من زمان يطلب الذهب يعمل على أنه دنانير ذهبية، هذا لا يجوز. واستعمال أواني الذهب والفضة واتخاذها، حتى اتخاذ أواني الذهب والفضة لا يجوز، حرام. وترك الفرض أو فعله أي صورة مع ترك ركن أو شرط أو مع فعل مبطل له، لأنه كأنه ما فعله. وترك الجمعة مع وجوبها عليه وإن صلى الظهر. وترك نحو أهل قرية الجماعات في المكتوبات، تركوا صلاة الجماعة لأنها فرض كفاية في المكتوبات الصلوات الخمس. وتأخير الفرض عن وقته بغير عذر. ورمي الصيد بالمثقل المذفف، أي بالشيء الذي يقتل بثقله كالحجر ويسرع إلى إزهاق الروح، مثل إذا جاب حجر ورماها على الحمامة فقتلها، هذه لا تؤكل ميتة. واتخاذ الحيوان غرضا أي هدفا يتمرن ليجيد الإصابة عليه، هذا لا يجوز. وعدم ملازمة المعتدة للمسكن بغير عذر، يعني إذا كان بغير عذر لم تلازم المسكن، لم تبت في المسكن، فهذه لا يجوز لها، اللي هي توفي عنها زوجها أو طلقها طلاقا بائنا مثلا. أما المطلقة طلاقا رجعيا فهي تحت، بالنسبة للخروج تحت الرجل الذي طلقها في حكم الزوجة في هذه المسألة، لا تخرج المطلقة طلاقا رجعيا إلا بإذن الذي طلقها. أما التي طلاقها بائن طلقها بالثلاث أو مات عنها زوجها فهذه تلازم المسكن بأي معنى، مش معناته لا يجوز لها أن تخرج بالمرة، تخرج لحاجة، لزيارة أبيها، لزيارة أمها، لبيع غزلها، لنحو ذلك تخرج، لكن تبيت في البيت، حتى لو سهرت بالليل خارج البيت لكن تبيت في البيت. وترك الإحداد على الزوج، الإحداد ترك الطيب والزينة، إذا مات زوجها 4 أشهر و10 أيام تلتزم هذه العدة ومعها الإحداد، لا تتطيب ولا تتزين أثناء هذه المدة. وتنجيس المسجد وتقذيره ولو بطاهر كالبصاق، يعني ما بيجوز الواحد يبصق على حائط المسجد مثلا أو على أرض المسجد هاي، لأنه هذه لا تدفن فيها البصقة. والتهاون بالحج بعد الاستطاعة إلى أن يموت. والاستدانة لمن لا يرجو وفاء لدينه من جهة ظاهرة ولم يعلم دائنه بذلك، ما عنده لا مهنة ولا مال وجاء لشخص قال أقرضني، هذا الدائن لا يعلم أنه لا مال عنده ليرد ولا مهنة عنده، وهو لم يعلمه وهو لا يعلم، حرام عليه أن يقترض منه على هذه الصفة. وعدم إنظار المعسر، إنسان أقرضته ثم أعسر وعلمت بإعساره، لا يجوز لك أن تؤذيه بالمطالبة أو الملازمة أو الحبس مع علمك بإعساره. وبذل المال في معصية. والاستهانة بالمصحف وبكل علم شرعي. وتمكين الصبي المميز منه، هذا يدخل في ذلك، الصبي المميز لم يكن للدراسة لا يمكن من حمل المصحف. وتغيير وتغيير منار الأرض، أي تغيير الحد الفاصل بين ملكه وملك غيره، علامات حدود الأرض الذي يغيرها هذا حرام عليه حتى يزيد في أرضه. والتصرف في الشارع أي في الطريق النافذ بما لا يجوز، واحد يجع بيله بنص أبو حيدر يحفر ويزرع شجرة ليمون مثلا، هذا شارع، هل يجوز له أن يزرع بنص الشارع يتصرف على ما هو يرى؟ قال لك جعبيل يأكل ليمون أنا. واستعمال المعاري في غير المأذون له فيه، عاره سيارة قال له تذهب بها إلى درس الدين وتعود إلى البيت، راح طرابلس ليشم الهواء مثلا، أو زاد على المدة المأذون له فيها قال له استعملها ساعتين فاستعملها 10 ساعات مثلا، أو أعاره لغيره بدون إذن المعير صاحب الشيء، حرام عليه. وتحجير المباح كالمرعى، المرعى العشب الذي هو ليس ملكا لأحد، أي إنسان له أن يأتي بغنمه أو إبله لترعى فيه، إذا واحد حجره منع غيره منه، قال لا أحد يدخل إلى هذا بالقوة، هو ليس ملكا له، حرام عليه. وكل مباح كذلك، كشواطئ الأنهار، حافات الأنهار وشواطئ البحار، لا يجوز للإنسان أن يحجرها، أن يمنع الناس من أن تقعد فيها للاستراحة والأكل والصلاة ونحو ذلك. من فعل ذلك فهو آثم، وإن أكل المال حتى يدخل الشخص يزيد إثمه على ذلك، والذي يعينه بدفع المال له كمان هو آثم. والاحتطاب من الموات، يعني تحجير الاحتطاب من الموات، الموات الأرض التي ليست ملكا لأحد، واحد بيحتطب من الغابة متى ما شاء، الغابة اللي هي منا ملك لحدا. والملح من معدنه، منع الناس من أن يأخذ الملح من الأرض. والنقدين، الذهب والفضة، من المكان الذي خلقهما الله فيه، ممنوع تمنع غيرك من أن يأخذ من الأرض. وغيرهما، أي أن يستبد بهذه الأشياء ويمنع الناس من رعي مواشيهم. والماء للشرب من المستخلف، وهو الذي إذا أخذ منه شيء يخلفه غيره، مثل النبع الماء بأرض من ملك لحدا، كلما أخذ من هذا الماء يخلفه غيره، ليس لك أن تمنع غيرك. واستعمال اللقطة قبل التعريف بشروطه لعرف سنة، والجلوس مع مشاهدة المنكر إذا لم يعذر، والتطفل في الولائم وهو الدخول بغير إذن أو أدخلوه حياء. يعني بيروح على المكان اللي فيه وليمة يقول أدخل، إن أرادوا منعي يخجلون مني، فأدخل وآكل، أقعد مع الناس وآكل، هذا التطفل في الولائم حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه إلا بطيب نفس منه، عصا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ما بيجوز أن تأكل مال المسلم إلا إذا طابت نفسه بذلك، طريق حلال. وعدم التسوية بين الزوجات في النفقة والمبيت، يعني لا يجوز أن لا يسوي بين الزوجات فيما هو واجب عليه، في النفقة الواجبة، ليس فيما يزيد على النفقة الواجبة. والمبيت، المقصود المبيت الذي يلزمه، ليس الجماع والمحبة القلبية، هذا ليس في وسع المسلم أن يسوي به بين زوجاته ولا بين أولاده، ولا بين أولاده. وبعض الجهال، بعض المجازفين، من باب التعدي، من باب الدخول فيما لا يعلمون، حرموا على الرجل أن يتزوج أكثر من امرأة بناء على ما فسروا فيه به بعض الآيات القرآنية على غير وجهه. الله تعالى قال وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني إذا واحد كان لا يعدل في النفقة الواجبة في المبيت الواجب يقتصر على واحدة. والإنسان العدل بين الزوجات في هذا الأمر، الأمر الظاهر في النفقة يعني يستطيعه، في المبيت يستطيعه، لكن الذي لا يستطيعه وليس في وسعه هو أن يسوي بين الزوجات في الميل القلبي. تستطيع أنت أن تتمكن في بقلبك بحيث يكون الميل إلى هذه كالميل إلى تلك، هذا ليس في يديك، ليس في وسعك في الاستمتاع وفي الميل القلبي، ليس في وسعك، فهذا ما عليك فيه بأس. وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أنه شو بيقوله؟ بيقوله والله تعالى قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. بيقولوا إذا اطلعنا بهاي واطلعنا أنه الإنسان لا يستطيع أن يعدل، معناته بده يقتصر على واحدة لأنه ما بيستطيع أن يعدل. هذه ما معناها بإجماع المفسرين؟ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، معناها لا يستطيع أن يعدل بين النساء في المحبة القلبية والاستمتاع، لا يستطيع، ولو كان عنده حرص لا يستطيع. هل معنى ذلك أنه لا يجوز له أن يتزوج أكثر من امرأة؟ لا، ليس معناه ذلك. أليس الرسول الله أحل له أن يجمع بين أكثر من أربع من النساء الحرائر؟ هذه خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم. وأحل الله لأمته أن يجمع الواحد منهم بين أربع من النساء الحرائر، وفعل ذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده. المقصود هنا أنه لا يجوز له أن يترك التسوية بين الزوجات في النفقة الواجبة التي فرضها الله عليه، ليس معناه أنه كلما أتى لواحدة بشيء يلزمه أن يأتي للأخرى بمثل هذا، لا. والمبيت ليس معناه الجماع، يعني أن يكون في دور هذه المرأة لا يكون عند تلك المرأة الأخرى، هذا معناه. وإلا الرجل إذا ذهب إلى بيت زوجته ثم بدا له أن يذهب إلى المسجد وأن يبيت في المسجد، ما عليه معصية. في دور هذه المرأة راح هذا الرجل إلى المسجد، لكن ليس له في دور هذه أن يذهب إلى تلك، أن يبيت عند تلك المرأة، هذا معناه. وأما التفضيل في المحبة القلبية والميل فليس بمعصية. أما التفضيل في المحبة القلبية والميل في القلب فهذا ما فيه معصية. حتى بين أولادك إذا كان مال قلبك إلى ولد أكثر من ولد ما عليك معصية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ساووا بين أولادكم حتى في القبل، يعني حتى في القبل إذا سويت بيكون أحسن، إذا قبلت هذا قبل ذاك كما قبلت هذا، قبل هذا كما قبلت هذا، حتى لا يصير شيء في نفوسهم، هذا أحسن. لكن ليس معناه أنه إن لم تفعل يكون عليك إثم، لا، ما في معصية. وخروج المرأة إن كانت تمر على الرجال الأجانب بقصد التعرض لهم، إذا خرجت المرأة متزينة أو غير متزينة، متطيبة أو غير متطيبة، تريد المرور بالرجال الأجانب لتتعرض لهم حتى تثير شهوتهم فهذا حرام. أما إذا خرجت المرأة متطيبة ولم تقصد أن تتعرض للرجال فليس عليها إثم، إنما يكره ذلك. أيما امرأة خرجت متطيبة ومرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية، يعني هي تطيبت وخرجت لتميلهم إلى الحرام، ليجدوا ريحها يعني لتحرك فيهم الشهوة بالريح الذي وضعته، بالرائحة التي تطلع من الطيب الذي وضعته هذه المرأة، هذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. واستحوا، السحر منه ما يكون فيه كفر ومنه ما لا يحتاج إلى الكفر للتوصل إليه، لكن كل السحر حرام وهو على الأقل من الكبائر. ولا يجوز أن يعمل السحر لفك السحر، النجاسة لا تزال بالنجاسة، إنما نلجأ إلى أهل الخير، يوجد أشياء تقرأ فيفك السحر، ويوجد عقاقير تستعمل طاهرة يفك السحر. الله جعل خاصية في بعض العقاقير تشرب فيذهب السحر، الله تعالى جعل فيها هذه الخاصية. فلا يجوز أن يلجأ الشخص إلى السحرة لفك السحر أو إلى العراف أو إلى الكاهن حتى يسأل عن شيء سرق له، هذا حرام. والخروج عن طاعة الإمام كالذين خرجوا على علي فقاتلوه، وهذا من الكبائر. بعد أن تثبت الإمامة للإمام بالمبايعة من أهل الحل والعقد وهم خيار الناس في العلم والعمل، بعد ذلك لا يجوز الخروج عليه، من خرج عليه عليه معصية كبيرة. كان مع سيدنا علي من أكابر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن التابعين أيضا، قاتلوا مع سيدنا علي، والرسول قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. ويح عمار معناه يا حزني على عمار، أشفق على عمار، تقتله الفئة الباغية، الباغية معناه الظالمة، يدعوهم إلى الجنة، هو ومن معه دعاة إلى الجنة، علي ومن معه دعاة إلى الجنة، ويدعونه إلى النار، إلى الخروج على علي رضي الله عنه. قال البيهقي كل من قاتل عليا فهم بغاة، وكذلك قال الشافعي قبله كل من قاتل عليا فهم بغاة، كما يفهم هذا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لهذا الحديث ويح عمار تقتله الفئة الباغية الناكبة عن الحق، الرسول فسر قال الناكبة عن الحق أي الخارجة عن الحق، لأن بعض المغفلين قالوا تقتله الفئة الباغية معناه الطالبة، الطالبة هؤلاء طالبة وهؤلاء طالبة، جعلوا مساواة بين علي وبين معاوية ومن معه، يعني جعلوا ساووا بين الفئة الباغية والفئة التي تعدي عليها، والعياذ بالله من سوء الفهم. ولو كان فيهم من هم من خيار الصحابة، يعني الذين قاتلوا عليا، لأن الولي لا يستحيل عليه الذنب ولو كان من الكبائر. الولي بعد أن صار وليا قد يقع في معصية ولو كانت كبيرة، لكن لا يكفر، مأمون العاقبة، لا يحصل منه كفر. لكن إن حصلت منه كبيرة لا يموت إلا تائبا منها. طلحة والزبير كانا في الصف المعادي لعلي، كل منهما رجع بتذكير علي رضي الله عنهم لهما. هو ذكر طلحة وذكر الزبير، وهما مبشران من الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل رجع عن قتال سيدنا علي، وكل قتل مظلوما، قتل بغير حق. الزبير قتل بغير حق، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما قتل بغير حق. والتولي على يتيم أو مسجد أو لقضاء أو نحو ذلك مع علمه بالعجز عن القيام بتلك الوظيفة. إذا واحد تولى على مسجد وهو يعلم أنه لا يقوم بوظيفة المسجد حرام، أو لقضاء دخل في القضاء وهو يعلم أنه ليس أهلا حرام، الآن يتنافسون للوصول من أجل المال ومن أجل أكل أموال الناس بالباطل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ولي القضاء فكأنما ذبح من غير سكين. معناه خطر، إذا واحد دخل في القضاء إن لم يكن تقيا عالما عارفا خطر. أبو حنيفة ما قبل في الوقت الذي كانت تقام فيه أحكام الشريعة في ذلك الوقت، أبو حنيفة ما رضي. شيخ شيخنا محمد عبد السلام رضي الله عنهما كان في بلده يسمى ركن البلد، من علو مقامه كان قطبا كبيرا وليا. لما علم أنهم يريدون أن يولوه القضاء هذا القميص قلبه ولبسه وخرج بين الناس، فقالوا: ماذا حصل له؟ قلب القميص وخرج. قالوا: هذا الله أعلم ماذا صار فيه، فتركوه. كانوا يريدون منه أن يتولى القضاء، من خوفه قلب القميص لبسه وخرج بين الناس. هكذا بعض الأولياء يعملون شيئا ليبعدوا الناس عنهم حتى لا ينفتنوا بهم. الشيخ أحمد الحارون الذي كان في دمشق كان من كبار الأولياء من أصحاب الكرامات، كان يصعد إلى طرف البركة التي في المسجد ثم يقفز، ثم يصعد ثم يقفز، فيقول بعض الناس: هذا ما جرى له في عقله، فيبتعدون منه لأنه يخاف أن ينفتن به الناس، وهو من أكابر الأولياء من أصحاب الكرامات. هذا شأن الأولياء أو نحو ذلك مع علمه بالعجز عن القيام بتلك الوظيفة. أخبرني الشيخ نزار رحمه الله عن شيخ من أهل الضلال في لبنان، لا أذكر اسمه الآن، هذا الضال أخبرني رجل هنا يأتي إلى المسجد، قال لي: كان والدي يكفر كثيرا، فذهبت إليه أشكو له أمر أبي، فقلت له: يا شيخ فلان أبي يكفر كثيرا. قال له: يعني قد ايه بيكفر؟ قال له: شي 10 مرات. قال له: يروح لعنده قال له: بقول لك الشيخ فلان كفر 2-3. هذا موجود في لبنان. قال لي الشيخ نزار رحمه الله، قال لي هذا الشيخ المتمشيخ: يا شيخ نزار أنا من أشراط الساعة. قال له: كيف عم تقول هيك؟ قال له: ما الرسول قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. أنا من علامات الساعة. يعني يعرف نفسه أنه من أهل الفساد، ومع ذلك يلبس اللفة على رأسه ويلبس الجبة ويتصدر للناس، لأن بعض الناس المغفلين إذا حذرنا من أهل الضلال يقول: ليش عم تحكوا على المشايخ؟ هم قالوا للشيخ نزار، قال له: يا شيخ نزار أنا من علامات الساعة. هذا الذي يقول لهذا الرجل: روح قل له لأبوك يقول لك الشيخ فلان كفر 2-3، ما تكفر 10 مرات. هذا يؤخذ منه علم الدين؟ هذا يؤتمن على علم الدين أو على أموال المسلمين أو على أعراض المسلمين؟ كافر هذا. قال له: قل له كفر 2-3 والعياذ بالله. وإيواه الظالم ومنعه ممن يريد أخذ الحق منه. بعض الناس إذا كان واحد ظالم يخبوه حتى لا يؤخذ الحق منه والعياذ بالله، من أجل القرابة أو الصحبة. وترويع المسلمين، إخافة المسلمين، مثل اللي بيأشر على المسلمين بالسلاح لإخافتهم. وقطع الطريق ويحد بحسب جنايته، إما بتعزير. قطع الطريق مش معناته اللي بولع الولي مش هيدا، لأنه هلا صاروا بيقولوا قطع الطرقات، حتى ما واحد يروح بينه لهيك شيء. قطع الطريق اللي كانوا يعملوه لما تجي بعض الناس بيقفوا بمحل، إذا واحد مسافر أو عابر سبيل وقفوا يا بياخدوا ماله أمرار أو بياخدوا ماله وبيضربوه مرات أو مرات بياخدوا ماله وبيقتلوه أحيانا بيقتلوه دون ما ياخدوا ماله. هذا قاطع الطريق. اسمعوا شو حكمه، ماذا ينفذ عليه في الشرع. وقطع الطريق ويحد بحسب جنايته، إما بتعزير، تعزير هو عقوبة بالحبس والضرب والإهانة قبل ما يكون بعد طال حدا، لا قتل حدا بعد، لا سرق حدا، عامل هذا أمك مشو بعد ما عمل، فهذا يعزر مش يعذر، يعزر. أو بقطع يد ورجل من خلاف، يعني سرق هذا الشخص بعد ما قتل تقطع يده ورجله من خلاف، يعني يده اليمنى ورجله اليسرى إن لم يقتل. أو بقتل وصلب، أي إن قتل، بقتل وصلب إن قتل يقتل ويعلق حتى يراه الناس. صلب مش معناته الشرط أنه يكون بشكل مصلوب، يعني ولو علق على خشبة هكذا حتى يعتبر الناس وينزجر الناس عن مثل هذا الفعل. أو بقتل إن قتل ولم يأخذ مالا، بس يقتل إن قتل ولم يأخذ مالا فقط يقتل، وهو مسلم فيعمل له ما يعمل للمسلمين من اللي ذكرناه أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. ومنها عدم الوفاء بالنذر، قال شيخنا رضي الله عنه عده بعض المشايخ من الكبائر وأنا لا أراه كبيرة، اللي هو عدم الوفاء بالنذر، كأن يقول لله علي أن أفعل كذا ثم لا يفعل. والوصال في الصوم، وهو أن يصوم يومين فأكثر بلا تناول مفطر، يصل الصوم دون أن يتناول مفطرا، هذا كان جائزا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، الله يغنيني عن الطعام والشراب. وأخذ مجلس غيره، إذا واحد كان في مجلس مثل هذا المجلس ثم ذهب ليتناول غرضا، إجا واحد أخذ له مجلسه مع علمه أنه يريد العودة إليه، لا يجوز له ذلك. أو زحمته المؤذية له، صار يزاحمه بحيث يؤذيه. أو أخذ نوبته في الشيء الذي فيه نوبة، كماء يؤخذ بالدور، في بعض القرى يكون ماء لا يكفي الجميع إلا بالدور، فواحد ليس له أن يأخذ دور غيره بدون إذنه. التوبة، والله يرزقنا التوبة، تجب التوبة من الذنوب فورا، يعني فورا إذا واحد عمل معصية كبيرة أو صغيرة يجب عليه أن يتوب على كل مكلف. وهي الندم، يعني يقول في قلبه يا ليتني ما فعلت ذلك، ليس لحظ دنيوي، ليس لفضيحة، ليس لأن الناس رأوه، لأنه لم يقف عند حدود الشريعة، لأجل هذا يندم. والإقلاع، أي يترك هذه المعصية فورا، يقلع عنها. والعزم على ألا يعود إليها، يصمم في قلبه أنه لا يرجع بعد ذلك إلى هذه المعصية. وإن كان الذنب ترك فرض قضاه، إذا كان ترك صلاة يقضيها، ترك صوما يقضيه، أو تبعة لآدمي قضاه، أخذ مالا من إنسان مسلم غير حق يرد له المال، أو استرضاه أو يقول له سامحني، لكن اعلموا أن الشخص إن كان لا يسامح إلا بأن يطلع على ما حصل لابد من إطلاعه. يعني واحد مثلا كان يعمل أجيرا عند مسلم، عند رجل، فصار يأكل ماله أثناء العمل، بعد 5 سنين قال أنا بدي توب، فراح قال له صاحب العمل ليك سمحني، فصاحب العمل قال له سمحك، ما عارف أنه أكل ماله، هل هذا يكفي؟ لا، لا يكفي، لأن النفس لها تعلق بالمال، لها تعلق بالمال أكثر من تعلقها بغيره، ففي هذا لابد من البيان، يقول له أنا كنت وقعت في معصية أنني أكلت مالك بغير حق، أريد التوبة، تسامحني من هذا أو أغرم لك، بيّن له. فإن قال له سامحتك فذاك الأمر، وإلا يقول له تغرم لي، فلابد أن يغرم له حتى تصح توبته وإلا لا تصح. والتوبة إما أن تكون كاملة أو ناقصة وتصح، يعني إذا واحد تاب من بعض الذنوب توبة ناقصة لكن تصح، إن أتى بشروط التوبة تصح. والتوبة الكاملة أن يتوب من كل الذنوب تصح. وتوبة النصوح، وهي التي يتوب الفاعل ثم لا يعود بعد ذلك إلى هذه المعصية، الله يرزقنا هذه التوبة. أن نتوب وألا نعود بعد ذلك إلى المعصية. لكن إن حصل وعاد التائب إلى الذنب لا يعود عليه ذاك الذنب الذي محي عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني يمحى عنه. لكن مع ذلك الأحسن أن لا تقع في المعصية. يعني إذا واحد سألك أيهما أحسن، إنسان من الأول تجنب المعاصي أم إنسان وقع في المعصية ثم تاب منها، أي حال أحسن بيكون؟ أحسن أن لا تقع في المعصية من الأصل، أن تتجنب أن تقع في المعصية من الأصل، هذا الأحسن، أن يكون واحد على مضاف. يعني قال شيخنا: انتهى ما قدر الله جمعه مختصر عبد الله الهرري الكافر بعلم الدين الضروري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا الكتاب مفيد جدا، لأن فيه كثير من العلم الذي لا يستغني عنه كل مكلف، لذلك العناية به مهمة جدا. الله تعالى أكرمنا وأخذناه على شيخنا رضي الله عنه، وأن تعتنوا بهذا الكتاب كبارا وصغارا. عضو ليش وقفته؟ وشيخنا رضي الله عنه قال: الإنسان الفطن يأخذ علم الدين الضروري في 3 أيام. يعني الإنسان اللي عنده ذكاء وعنده قوة فهم وعنده انتباه ويكون في المجلس بقلبه يحصل العلم الضروري في 3 أيام. إن شاء الله تكونوا حصلتوا اللي قلناه واستفدتوا من ذلك. الله يتقبل منا جميعا. نهلل بعد التهليل وبعد في وقت نقرأ الفاتحة ونهدي الثواب للرسول عليه الصلاة والسلام وللأنبياء والصالحين ولشيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. لله تعالى مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والصالحين، وإلى سيدنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله رحمة واسعة.